احلم ان انا فلوس كتير على الارض عمال الم فيها. وايه ده؟ قلت له واضح انت مشغول في حياتك ان انت عايز تلم فلوس، فلما تيجي تنام لازم تحلم انك بتعمل ايه؟ انك بتلم اموال، تجمع اموال، تجمع تجمع تجمع. لكن ابن سينا لما ينام يحلم بالمسائل اللي كان مشغول بيها قبل ما ينام. والكلام ده مش غريب، الكلام ده علمي تماما. لكن الاعجب من كده اللي جاي يقول ايه؟ حتى ان كثيرا من المسائل اتضحت لي وجوهها في المنام. يعني بيبقى مش عارف يحلها صاحي، لما ينام يجي له بقى ايه؟ الالهام، ويعرف يحل المساله في المنام. يصحى الفكره دي تحلها كذا، فيحلها يطلع صح، مشغول بالقضيه. ده انسان نهار وليل علم. عشان كده لما نيجي نبص على انجازه ما نستغربش بقى. هيكون لنا درس ان شاء الله على انجازات المسلمين في العلوم الحياتيه في التاريخ. هتسمع عن ابن سينا ده كلام يا سبحان الله. فعلا مرجعيه عالميه على اعلى مستوى. الى الان والله كنت في فرنسا حوالي كام شهر، اكثر من مكتبه في فرنسا، مكتبات فرنسيه واسمها مبر ابن سينا. المكتبه اسمها ابن سينا، جنب الجامعات تلاقي مكتبات فاتحه خاصه بالعلوم كتب العلميه ابن سينا ابن سينا في فرنسا. فما نسي ابدا تاريخه في هذه العلوم. ومره بيقرا كتاب ما وراء الطبيعه، فعمال يقرا الكتاب مش فاهم. تخيل بقى الكتاب اللي مش فاهمه ابن سينا بشكله ايه. المهم فكتاب صعب، فقراه ما فهمش حاجه، فقراه تاني مره بقى ايه، برضه ما فهمش حاجه. ثالث مره ما فهمش حاجه برضه. لو بعدين انا قلت لحد امتى عايزين نروح يا دكتور؟ قراه كم مره في الاخر عشان نخلص؟ قراه 40 مره. 40 مره يقول حتى استظهرته، يعني حفظته عن ظهر قلب. اسمع لك كتاب ما وراء الطبيعه، بعد ال 40 مره برضه مش فاهم حاجه. فعلا قعد ال 40 مره يقرا الكتاب مش فاهم حاجه. كتاب انتوا عارفين الفلسفه المعقده بتاعت الاغريق، مش فاهم حاجه. وعدى عليه وقت، في يوم من الايام دخل السوق بتاع الكتب فلقى واحد بينادي على كتاب، من يشتري هذا الكتاب؟ من يشتري؟ عمال يدلل على كتاب ما حدش هيشتري منه. فعدى عليه ابن سينا وقال له تشتري الكتاب ده؟ قال له عندي كتب في البيت لا تتخيل عددها قد ايه. قال له اشتريه هبيعه لك رخيص. صاحبه عايز مال، هبيعه لك ب3 درهم. فقال لي كده وريني الكتاب اسمه ايه؟ لقى الكتاب اسمه اغراض كتاب ما بعد الطبيعه. يعني مفهوم كتاب ما بعد الطبيعه، يقصد ايه الراجل المؤلف بتاع ما بعد الطبيعه ده؟ قال الله مش ممكن. فلقى الكتاب فاداله ال3 درهم وخد الكتاب ورجع البيت، خلصه في ليله. كان الكتاب للفارابي. الفارابي من اكبر فلاسفه المسلمين. فلما ارى الكتاب فهم بقى، هو حافظ الكتاب الثاني. يقول فانفتح علي في وقت قراءة الكتاب كل أغراضه، لأنه كان محفوظا علي. أنا كنت حافظ الكتاب كله، فكل لما يقول حاجة ده دي اللي كان كاتبها في حتة فلانية، ده قصده كذا وقصده كذا وقصده كذا. فرحت بذلك فرحا جما، وفي اليوم الثاني تصدقت بشيء كثير على فقراء المسلمين شكرا لله تعالى. الحمد لله فهمت الكتاب. يا اخي الواحد يقول لك يعني قريته مره واثنين وثلاثه، شوف كتاب غيره. 40 مره ولسه بيدور. مش من فراغ يا اخواني، مش من فراغ. ابن النفيس رحمه الله، طولت عليكم انا، كل مره اقول لكم نفس الكلمه ومفيش مره بحرم ابدا، معلش اعذروني، جلستكم دايما بحبها، هذه لقاءات تحضرها الملائكه يا اخواني. الملائكة حوالين هذا اللقاء بنص كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لما بنخرج بره يا عالم، يا عالم مين اللي هيكون معانا؟ فهنا أضمن، خلينا قاعدين ولا إيه؟ ابن النفيس رحمه الله من علماء الطب الأرذاذ في تاريخ المسلمين. فكان يقعد يألف لما يقعد يقلف مش عايز حد يعطله ومش عايز ضيع وقت. فيقول للناس، بعض الناس اللي بتخدمه بتساعده، ابروا لي اقلام كتيره عشان لما بيكتب مش عايز بقى يضيع وقته يقعد يبري القلم. لسه هاخد 3 ثواني في بري القلم، هضيع وقت. فايه، لا ابروا لي اقلام كتيره، حطوا جنبي الاقلام كده عشان ايه، كل ما يخلص قلم ياخد اللي وراه ويقعد، ولما يجي يقلف يدي وشه للحيطه، حط يعذب نفسه كده، يذنب نفسه وشه في الحيطه عشان ما فيش حاجه تشغله. ويكتب كما يقول من رآه كالسيل المنحدر، يكتب يكتب يكتب يكتب. ده بيكتب ايه؟ ده بيكتب علوم طب، ده بيكتشف الدوره الدمويه الصغرى، ده بيعمل اعمال ظلت البشريه تحفظها الى زماننا هذا وتعتمد عليها في العلم الى يوم القيامه، اسس راسخه اسسها رحمه الله، انتاج غزير عظيم. جهد يا اخوان، هذا جهد كان من علماء الشرع وكان من علماء الحياه. في حاجه فاضله في المحاضره الحقيقه، اللي هي يا ترى الكلام ده، وقلناها في اول المحاضره بس هنضرب مثالين او 3، يا ترى الكلام ده خاص بعلماء المسلمين جزئيه اللي قلناها ديت؟ لا، العلماء غير المسلمين اذا قدر قيمه العلم واجتهد يصل. مش معقول عالم غير مسلم يجتهد في هذا الامر ويصل والعالم المسلم لا يصل، يعني ملناش عذر. قصة سريعة جدا، طفل روسي معدم فقير اتولد في سنة 19 1919 في أسرة فقيرة الحال، الأب بيشتغل في الزراعة وعنده 6 إخوات، وهذا الطفل السابع بيشتغلوا كلهم في الزراعة، بس السابع ده ما كانش بيحب الزراعة، كان بيحب الميكانيكا، بس فقير مش عارف يتعلم. دخل المدرسة قعد يتعلم لحد مرحلة المتوسطة إعدادي، بعد كده أبوه ما قدرش يصرف عليه خرجه، لكن بيحب الميكانيكا، كل شوية يقعد يرسم رسمة، يعني بوادر اختراع، وكان شايف أبوه تعبان في الزراعة، فيقول يا ترى هل ممكن أقدر أوصل إن أعمل مكنة تساعد أبويا في الزراعة، يعمل ميكنة زراعية؟ كان حلم حياته انه يعمل الكلام ده، بس ضغط الفقر خلاه يشتغل، فراح يشتغل في ورش السكه الحديد، عامل مسكين غلبان بسيط، اشتغل في ورش السكه الحديد وكبر. ومرت الايام، الحرب العالميه الثانيه جاءت سنه 39، والمانيا دخلت على روسيا والناس يلا تخشوا على الجيش، فدخل الجيش، كان عنده 18 سنة لما دخل الجيش أو 19 سنة، دخل الجيش برتبة عريف بسيط برضه، مش ضابط يعني، بسيط، اشتغل على دبابة ودخل المعركة، يومين 3 في المعركة وأصيب، خدوهم على مستشفى. في المستشفى عرف من الزملاء والجنود المصابين الروس ان الاصابات الكتير قوي بتاعتهم دي بسبب سلاح الماني، عندهم اختراع بندقيه كده قويه اصابت الكثير من الروس، فقال لك طب ما انا اعمل بندقيه تضاد البندقيه الالمانيه، وبدا يصمم. خلي بالكم هنتكلم على واحد اعداديه ما كملش الاعداديه بس عنده حميه وملحد، ده شيوعي قح يعني، شيوعي بجد يعني، يعني في روسيا في ايام ستالين ولينين والكلام ده اتربى عاش في الايام دي، في داخل الحرب العالميه الثانيه في المعسكر الشيوعي الملحد تماما، ومع ذلك عنده قضيه، فقعد يرسم ويخطط، وفي الاخر القوات الروسيه اعلنت عن طلب للمخترعين في روسيا انهم يقدموا وسيله لإطلاق الأعيرة النارية بسرعة أكثر عشان يجابوا السلاح الألماني، فقال فرصة وقدم الرسمة بتاعته. علماء العسكرية في روسيا درسوا الرسمة بتاعته لقوها في منتهى الروعة، قالوا له تعالى إيه اللي أنت عامله ده؟ قال أنت رسمة فكر فيها إن يبقى السلاح فيه كذا وكذا ويطلق بهذه الطريقة، فقال له طب تعالى نفذ الكلام ده. راح معاهم المعمل ونفذ الكلام بالفعل،